بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن ننتقل إلى كتاب الحيض من كتاب متن أبي شجاع، نختم ببعض المسائل المهمة التي ذكرها الشيرازي وشرح ذلك المتن الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، فيما يتعلق بالأبواب السابقة والفصول السابقة فيما يتعلق بالنجاسات. طيب، يقول الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب، قال وما بعد أن ذكر نجاسة الكلب والخنزير والخمر ونحو ذلك، قال وما سوى ذلك من النجاسات ينظر فيه، فإن كانت جامدة كالعذرة عن البراز أزيلت ثم غسل موضعها على ما نبينه إن شاء الله تعالى، وإن كانت ذائبة كالبول والدم والخمر فإنه يستحب أن يغسل منه ثلاثا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال فندب صلى الله عليه وسلم إلى الثلاث للشك في النجاسة، فدل على أن ذلك يستحب إذا تيقن أو تيقن، ويجوز الاقتصار على غسل مرة واحدة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل الثوب من البول 7 مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل الثوب من البول 1. هذا الحديث لا يصح. قال والغسل الواجب من ذلك إن تكاثرت النجاسة بالماء حتى تستهلك فيه، يعني النجاسة يعني أنها تضمحل وتذوب فيه ولا يبقى لها عين ولا أثر. قال والغسل الواجب من ذلك أن تكاثر النجاسة بالماء حتى تستهلك فيه، فإن كانت النجاسة على الأرض أجزأته المكاثرة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بول الأعراب بذنوب من ماء، وإنما أمر بالذنوب لأن ذلك يغمر النجاسة وتستهلك فيه. وقال أبو سعيد الاصطخري وأبو القاسم الأنماطي الذنوب تقدير، فيجب في بول واحد ذنوب وفي بول 2 ذنوبان. قال والمذهب أن ذلك ليس بتقدير، لأن ذلك يؤدي إلى أن يطهر البول الكثير من رجل بذنوب، وما دون ذلك من رجلين لا يطهر إلا بذنوبين. وإن كانت النجاسة على الثوب ففيه وجهان، أحدهما يجزئه المكاثرة كالأرض، والثاني لا يجزئه حتى يعصر، لأنه يمكن عصره بخلاف الأرض، والأول أصح، أي أنه لا يشترط العصر، يكفي أن يكاثر بالماء إلى أن تستهلك تلك النجاسة ولا يبقى لها عين ولا أثر. قال وإن كانت النجاسة في إناء فيه شيء فوجهان، أحدهما إذا كانت النجاسة في إناء فيه شيء فوجهان، أحدهما يجزئ فيه المكاثرة كالأرض، والثاني لا يجزئ حتى يراق ما فيه. يعني يقول إذا كانت النجاسة في إناء فيه شيء، فيه سمن، فيه زيت، فيه عسل ونحو ذلك، شاهي عصير ونحو ذلك، الأول قال يجزئ فيه المكاثرة كالأرض، يعني يضاف إليه الماء إلى أن تستهلك فيه النجاسة ولا يبقى لها عين ولا أثر ويطهر الإناء وما فيه. قال والثاني لا يجزئ حتى يراق ما فيه ثم يغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء فليهرقه ثم ليغسله 7 مرات. أولا هذا في ولوغ الكلب خاصة دون غيره، ثم قد مر أن رواية الولوغ إراقة الإناء فيها كلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذه القطعة فيها أحاديث ومسائل. أما الأحاديث الأول، حديث إذا استيقظ أحدكم، رواه مسلم بلفظه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأصله في الصحيحين، وقد صدق بيانه وما يتعلق به من الفوائد في أول صفة الوضوء. وينكر على المصنف قوله فيه روية بصيغة التمريض. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرواه أبو داود ولم يضعفه، لكن في إسناده أيوب بن جابر، وقد اختلفوا في تضعيفه. أما حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبوا على بول الأعراب ذنوبا، فرواه البخاري ومسلم من طرق من رواية أنس، ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أبي هريرة. وأما حديث فليهرقه ثم ليغسله 7 مرات فصحيح، رواه مسلم، وقد قدمناه في مواضع من هذا الباب. وقوله يلغ هو بفتح اللام كما سبق بيانه. طيب، قال: أما المسائل فإحداها الأعيان النجسة، يعني مثل قطعة البراز، مثل الكلب الميت والميتة ونحو ذلك. قال: أحدها الأعيان النجسة كالميتة والروث وغيرهما، لا يطهر بالغسل، بل إذا وقعت على طاهر ونجسته لا يمكن تطهيره حتى تزول عين النجاسة. وهكذا إذا اختلطت هذه النجاسة بتراب وغيره فصب عليه الماء لم يطهر. قال أصحابنا: ولا طريق إلى طهارة هذه الأرض إلا بأن يحفر ترابها ويرمى، فلو ألقى عليها ترابا طاهرا أو طينا صحت الصلاة عليها. يعني يقول عين النجاسة كالعذرة ونحو ذلك، إذا وقعت مثلا على ثوب لا بد من إزالة العين والغسل حتى لا يبقى أثر لتلك العين، ولا يبقى لها عين ولا أثر، لا يبقى شيء من أجزائها ولا أثر من آثارها، إلا أن يكون شيء لا يمكن بعد الغسل مرارا، بقي شيء من اللون وقد ذهبت الريح، وحينئذ لا بأس أن يبقى ولا بأس أن يطيب ذلك المكان. قال: فإذا وقعت تلك النجاسة براز على أرض، قال: لا تطهر الأرض إلا بأن نأخذ التراب ونلقيه، خلاف البول فإننا نصب ماء ويستهلك، لكن هذه قطعة نجاسة، قال: لا بد من أخذها وإلقائها، أو نضع ترابا آخر على التراب أو طينا ونصلي ولا يضر، لأنه قد حيل بينك وبين النجاسة. بعض الناس إذا كان الدور الأول حمامات والدور الثاني مسجد، وكيف نصلي تحتنا حمامات؟ طيب ما المانع؟ بينك وبينها هواء، فوق الهواء اسمنت وحديد وبلاطة وبعدها سلسل وبلاط وتراب وأشياء، يعني وبلاط وأشياء أخرى وفراش، فبينك وبينها مراحل. طيب لماذا يأتي الواحد إلى بيت ويقول: أنا في السجادة لعل الفراش نجس؟ طيب إذا سلمنا أن الفراش نجس، فأين السجادة من اسمنت بارتفاع 15 سنتي أو 20، وفوقه ما فوقه من بلاط وموكيت وغير ذلك، من سجادة ليست إلا 2 أو 3 سنتي فهو أقل من ذلك، أين هذا من هذا؟ فلكن بعض الناس يتنطع ويدخل على نفسه وعلى بعض الجهال الشك، يأتي ويقول: الآن المسجد، بعضهم تجد أن المسجد في المقدمة تحت المقدمة حمامات، ومن الوسط فصاعدا أرض مستوية أو أي شيء آخر، يأتي يصلي خارج، يقول لك: أنا ما أتقدم، أصلي في الأمام لأنه فوق حمامات، أو العكس، يقول: أنا في الخلف ما أصلي، أصلي في المقدمة، أو تكون الحمامات عن اليمين أو الشمال، يقول: ما أصلي فوقها لأنه أصلي فوق نجاسة، أين النجاسة؟ الأذى ينزل في المناصير وينتقل إلى مكان آخر، ولنفرض أن الدور الأول مستوي مليء بالنجاسات، بينك وبينه مسافة وحائل، وأن تصلي على حائل طاهر، ما عليك من هذا الذي تحت. هنا يقول لو أن الأرض فيها نجاسة عينية برة، يمكن أن يوضع عليها تراب أو طين، تصلي فوق ذلك، حيل بينك وبين تلك النجاسة. قال وإذا الثانية إذا كانت النجاسة ذائبة كأثر البول والدم والخمر وغيرها، استحب غسلها 3 مرات والواجب مرة واحدة، ودليلهما ما ذكره المصنف يعني من بول العربي ونحوه، وأنه أمر أن يصب على بوله ذنوب ماء وسجلا من ماء، وأما الحديث الآخر فضعيف. قال وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يجب غسل النجاسة كلها 7 مرات كالكلب، وهذا لا يصح، إلحاق سائر نجاسة الكلب غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بغسل النجاسات في أحاديث كثيرة إلا مرة، قول الأعرابي والمرأة التي تجد في ثيابها شيء من بقايا دم الحيض ونحو ذلك، فلم يؤمر هؤلاء أن يغسلوا إلا بإزالة عين النجاسة لا بالتسريع، ونجاسة على نجاسة بول الأعرابي بصب المول بصب الماء عليها، ونجاسة الحيض على الثوب بصب الماء عليه مع الفرق. قال ودليلهما ما ذكره المصنف عن أحمد بن حنبل رواية أنه يجب غسل النجاسة كلها 7 مرات كالكلب، ودليلنا حديث ابن عمر وهو صريح في المرة عن حديث ضعيف. قال وإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة، نعم، كحديث غسل دم الحيض وصبوا عليه ذنوبا من ماء، نعم حديث غسل دم الحيض مرة صبوا عليه ذنوبا من ماء والأعراضي مرة. قال وغير ذلك، وبمذهبنا أي في أنه يغسل مرة واحدة لا 7. قال الجمهور، قال أصحابنا فإن لم يزل عين الدم أو طعمه أو طعم سائر النجاسات إلا بغسلات كفاه زوال العين، ويستحب بعد ذلك غسله 2 وثالثة لحديث إذا استيقظ أحدكم. قال الثالثة، الواجب في إزالة النجاسة الذائبة من الأرض المكاثرة بالماء بحيث تستهلك فيه وتطهر الأرض بمجرد ذلك. يقول الواجب في إزالة النجاسة الذائبة في الأرض كالبول المكاثرة بالماء، أي صب ماء حتى تستهلك فيه، يعني حتى أن تلك النجاسة لا يبقى لها عين ولا أثر، تستهلك داخل في ذلك الماء ولا يبقى لها أثر. قال حتى تستهلك فيه وتظهر الأرض بمجرد ذلك، وإن لم ينصب الماء سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة، هذا هو الصحيح، وفيه وجه أنها لا تطهر حتى ينصب، حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط العصر في الثوب، وحكاه ووجه حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين أنه يشترط كون الماء المصبوب 7 أمثال البول. تنطع في مثل هذا، من أين لنا أن بول الأعرابي ذلك السجل كان يساوي بول الأعرابي 7 مرات؟ من ذا الذي وزنه وجاءوا بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الأعرابي في ناحية المسجد قال صبوا على بوله سجلا من ماء وذنوبا من ماء مثل الإبريق المعروف. قال ووجه أنه يشترط في بول كل رجل ذنوب من ماء، فلو كان 100 وجب 100 ذنوب، 100 رجل بالوا في مكان واحد قالوا 100 ذنوب برميل. قال وهذا الوجه هو الذي حكاه المصنف عن الأنماطي والإصطخري، وهذه الأوجه كلها ضعيفة، فهو كذلك. قال والمذهب الأول، يعني المذهب أن الواجب إزالة النجاسة من الأرض بالمكاثرة بالماء حتى تستهلك وتطهر بمجرد ذلك، وإن لم ينصب الماء أي تشرب الأرض ذلك الماء. قال سواء كانت الأرض صلبة فالماء لا يبقى فيها بل يسيل، أو كانت رخوة فينزل فيها. قال وأما نص الشافعي رحمه الله أنه يصب على البول 7 أضعافه، وقوله وإن بال اثنان لم تطهر إلا بذنوبين محمول على ما إذا لم تحصل المكاثرة إلا بذلك، أو على الاستحباب والاحتياط. الاحتياط ترك هذا الاحتياط، أن يصب على النجاسة 7 أضعافها على البول. يعني كان الظن في الكلام الأول أنه وجه لا عن الإمام الشافعي، فإذا بالنووي رحمه الله ينقل هذا عن الشافعي وحمله واعتذر له أنه الاستحباب. الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والاحتياط في هذا على خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس وأطهر الناس وأتقى الناس. قال ولا يشترط جفاف الأرض بلا خلاف، أي في المذهب حتى لو كانت مثلة صارت طاهرة. قال كما لا يشترط جفاف الثوب بلا خلاف، أي بعد غسله. وإن شرطنا العصر، قال أصحابنا ولو وقع على الأرض والثوب وغيرهما ماء المطر حصلت الطهارة بلا خلاف. يعني ثوب معلق نجس نزل عليه ماء المطر طهر، أرض فيها نجاسة نزل عليها ماء المطر طهرة. قال هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وداود والجمهور، يعني أن النجاسة لا يشترط فيها نية، وأن بمجرد وقوع الماء عليها فتطهر وإن لم ينوي المكلف ذلك. قال وإن كانت، قال وقال أبو حنيفة إن كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيها أجزأ صبه عليها، وإن كانت صلبة لم يجزئه إلا حفرها ونقل ترابها. يقول إن كانت الأرض صلبة لابد يحفر ينقل التراب من أجل أن يطهر ما تحتها. قال ودليلنا حديث الأعرابي في المسجد وصب الذنوب عليه. وأما الحديث الوارد في الأمر بالحفر فضعيف. قال المسألة الرابعة، إذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه فالواجب المكاثرة بالماء، أن يكون هذا الثوب صب عليه الماء ثوب النجس. وفيه وجه 7 الأمثال، هذا لا يعني لا يصح من حيث الدليل، الذي سبق وليس بشيء، وهو كذلك ليس بشيء. قال وفي اشتراط العصر وجهان صحوهما لا يشترط بل يطهر في الحال، وهما مبنيان على الخلاف في طهارة غسالة النجاسة، والأصح طهارتها إذا انفصلت غير متغيرة وقد طهر المحل. ولهذا كان الأصح أنه لا يشترط العصر، فإذا شرطناه لم يحكم بطهارة الثوب ما دام الماء فيه. صحيح. قال فإن عصره طهر حينئذ، وإن لم يعصره حتى جفه ليطهر وجهان. حكاهما الخراسانيون، الصحيح يطهر لأنه أبلغ في زوال الماء، والثاني لا يطهر لأن الماء الذي وجبت إزالته باطل، ولأن وجوب العصر مفرع على نجاسة الغسالة، يعني غسالة النجاسة مع الثوب غسلته ثم نزل الماء بعد غسل الثوب، هذه غسالة النجاسة. الأعرابي الذي بال في المسجد صب على بوله ذنوب من ماء، طيب لو سال الماء هذه غسالة النجاسة. مكان متنجس صببت عليه ماء، بدنك أو أرض أو ثياب، سال الماء بعد أن لاقى ذلك المحل، هذه الغسالة. قال وهي باقية في الثوب حكما وهو ضعيف، والمعتمد الجزم بالطهارة، ولو عصره وبقيت رطوبة فهو طاهر بلا خلاف، أي في المذهب. قال الخامسة، أي من المسائل، إذا كانت النجاسة مائعا في إناء، إذا كانت النجاسة مائعا في إناء، يعني عندنا إناء في نجاسة مائعة كبول. قال إذا كانت النجاسة مائعا في إناء فصب عليه ماء غمره ولم يرقه، يعني ولم يصب ذلك الشيء النجس، يعني نجاسة في إناء مثل ماء متنجس في إناء، وهو يريد أن يطهر ذلك الماء، هل يريق الماء ثم يغسل الإناء، أم أن هذا الماء يكاثر إلى أن يطهر؟ مثل عندك ماء في خزان، ماء في بئر، أيطهر بالمكاثرة أم بالنزح؟ يعني لابد أن تنزح ذلك الماء الذي في البئر، لابد أن تفرغ ذلك الخزان، أم يكفي أن تكاثر وتصب عليه ماء إلى أن تستهلك النجاسة ولا يبقى لها عين ولا أثر؟ قال إذا كانت النجاسة مائعا في إناء فصب عليه ماء غمره ولم يرقه فهل يطهر الإناء وما فيه؟ فيه وجهان ذكره المصنف بدليلهما وهما مشهوران، الصحيح منهما لا يطهر مع أنه قد غمر وزاد عليه. الماء النجس الآن عندنا، لنفرض أن عندنا خزان ربعه ربع الخزان، خزان 5 متر في 5 متر مثلا، يعني بحجم هذا المربع، فهذا المربع الآن ربعه ماء وقعت فيه نجاسة صار ماء نجسا لأنه غير طعمه أو لونه أو ريحه. طيب كيف نطهر هذا الماء؟ لو قمنا وخططنا عليه ماء إلى أن ملأناه ولم يبقى النجاسة أثر، أيطهر؟ أم لا بد أن ننزح هذا الماء أولا ونغسل ذلك الخزان ثانيا ثم نصب الماء الجديد؟ يقول إذا كانت النجاسة مائعا في إناء سواء كان قليلا أو كثيرا الوعاء، لأن الذي فيه نجس، قال إذا كانت النجاسة مائعا في إناء فصب عليه ماء غمره، يعني ماء إلى أن غمره وطهر، ولم يرقه، يعني لم يرق الماء الأول، فهل يطهر الإناء وما فيه؟ لأن الإناء صار نجسا بملاقاة النجاسة والماء الذي فيه نجس. قال فهل يطهر الإناء وما فيه؟ قال فيه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران، الصحيح منهما لا يطهر، يعني لا الماء ولا الإناء. ثم قال ولو غمس الثوب النجس في إناء دون قلتين من الماء، هذه المسألة التي ذكرت لكم من قبل يذكرونها في مسألة معاصرة، وهي يا أخي معاذ الورود ما ورود. طيب الآن لو عند غسالة، غسالة الغسالة، لو عند غسالة الغسالة يعني ربما يعني ما يكون الذي فيها دون قلتين وما تملأ نصفها، فعلت ماء في غسالة وعندك ثياب سلف ثياب ولا مجموعة من الثياب لأطفال لكبار صغار، بعضها لأطفال فيها أبوال وفيها ثوب متنجس، سروال نجس، ثوب نجس. الآن لو أنزلت الثوب وضعت الثياب في هذه الغسالة، ثياب نجس، شغلت الغسالة، الآن قالوا نجست الماء وغسلت الماء وغسلت الثوب بالماء النجس، إذن كانت النجاسة في مكان القبل والدبر، صارت النجاسة في الثوب كله أو في السروال كله، والثياب الباقية التي كانت طاهرة نجستها، أخذتها في ماء نجس. طيب معه صابون، ولو معه صابون ما ينفع عنده لو أضفت إلى الماء النجس صابون، ما طاهر، لأن الماء باقي على حاله وعلى لونه وريحه، أو يبقى متغيرا وإن تغيرت الرائحة كثرت رائحة الصابون. قال ولو غسل الثوب النجس في إناء دون قلتين، أما لو كان دون قلتين وثوب نجس فإنه يطهر إلا أن يغير الماء، فإذا تغيره فوق القلتين يعني الحكم واحد. قال لو غسل الثوب النجس في إناء دون قلتين من الماء فوجها، لذلك الشافعية كما مر بنا من قبل يفرقون بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. قالوا إذا أردت، واحد من المشايخ يقول إذا أردتم تغسلوا الثياب النجسة بحق الأطفال وغيرها بالغسالة، ابدأوا أولا ضعوا الثياب ثم فك الحنفية على الثياب. طيب أنت الآن تفك الحنفية على الثياب، لو كان تفك الحنفية على الثياب والخزان والخرطوم السفلي يخرج الماء لا بأس، لكن أنت الآن ستصب الماء على الثياب والنجاسة موجودة والماء دون القلتين تنجس الأمر واحد. نعم لو صببت الماء على الثوب المتنجس وتنزل المياه إلى الأرض وتذهب لا بأس، نعم يطهر. لكن على المذهب أنت الآن وضعت ماء قليلا فيه النجاسة حتى على غير المذهب. الآن لو قيل الواحد منكم عندنا ماء قليل وضعت فيه 4 سراويل للأطفال وثياب أخرى متنجسة، سيتغير الماء في الغسالة ولا ما يتغير بسبب هذه الثياب؟ يتغير. طيب إذا ما حكم غسلها بهذه الثياب ومعها ثياب أخرى تنجس الثياب، طيب فما حكم لبسها بعد ذلك وهي نجسة؟ إن كانت تزول الشمس والريح فحينئذ الماء ما فعل شيئا، الماء تنجس بقية الثياب الأخرى وإنما طورت بالماء والريح. إلا أن الغالب على النساء أنهن أولا يضعن الثياب مع الصابون ثم ينقلنها إلى إناء آخر ثم تصفى. خلص الآن يعني صفية طهرت، ما طهرت إلا بالمرة الثانية. ها شافعي ما يصفوش اشترك أحمد، هم يحكمون يتكلمون على ماء دون القلتين. لكن لو كان الماء الذي يصفى به الثياب دون القلتين أيضا ونقلنا هذه الثياب حتى بعد عصرها، هي ثياب إيش؟ نجسة. نقلناها نفس الكلام، يعني إذا كان فقط نقلناها إلى إناء ما ينفع. إذا ما هو الحل؟ الحل كل واحد وحده يخرج من الغسالة يوضع تحت الحنفي وينزل الماء منه يركن بعد ذلك في إناء آخر. طبعا كل هذا مبني على ماذا؟ أن من ضمن الثياب ثياب نجس، وأن النجاسة فيها تغير هذا الماء القليل. على القول الراجح أن الماء وإن قل ووقعت فيه نجاسة لا يكون نجسا إلا إذا تغير بالنجاسة. فإذا كانت ثياب الأطفال هذه فيها نجاسات أبوال وبراز وضعت في الآن يعني مع وجود حفاظات مع حفاظات وتلقى ما يبقى إلا سراويل الأطفال نحوها أو حتى فيها بعض الكبار وفيها آثار نجاسة شيء يسير. لكن لو وجدت بعض السراويل الأطفال أحيانا يلبس ولا يقول على شيء باله على نفسه بال على ثياب هنا، فأخذت هذه الثياب النجسة وضعت مع الثياب الأخرى في الماء. إذا كان في التقدير أن هذا الماء القليل تغير هذه النجاسات فتنجس هذا الثوب ونجس ما معه من الثياب الباقية من عمائم من ثياب من غيره. لذلك النصيحة للنساء اغسلوا ثياب الكبار على حدة وثياب الصغار على حدة. وثياب الصغار إذا كان فيها نجاسة وربما تغير هذا الماء بعد غسلها وخلطها بالصابون تخرج وتصفى لا بإناء لا بإناء صغير لأن تنقل ثياب متنجسة إلى ماء قليل نجسته، لكن تنقل ويؤخذ إما كأس يصب عليها أولا ثم لا مانع من إلقائها بعد ذلك في إناء تصفية نهائية بعد أن صببت عليها ماء وزالت النجاسة أو تحت الحنفي وتذهب النجاسة. نعم سيستهلك ماء كثير، يعني في مثل هذا سيستهلك ماء كثير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنزهوا من البول، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. لا بس هذا أحسن، هذا أحسن وأوفر الماء، وهو أن تؤخذ الثياب النجسة وتغسل على حدة، يعني بصب الماء عليها مش يعني وضعها في إناء صغير ثم نقلها بنجاستها وتنجس ما معها ونفس القضية. لا، يؤخذ الثياب الصغير الذي فيها نجاسة وتغسل على حدة، تغسل في الأرض ثم يصب عليها الماء وتصفى ثم تنقل إلى الغسالة، يكون هذا أقرب إذا حصل الانتباه لهذا. أما أنها تغسل في وعاء صغير وتخرج مباشرة من الوعاء الصغير وهي نجسة، كان نجس منها جزء صارت كلها نجسة وألقيت في الماء، تبقى المشكلة كما هي وأكبر. الصحيح أنه إذا كاثرناه بالماء وزال الأثر خلاص، زال التغير خلاص يطهر بالمكاثرة. إذا كان هناك يعني لو كاثرنا ما يطهر ننزح، يعني لو كان الآن عندنا وعاء كلما لو كاثرنا ربما النجاسة فيها كثيرة، يكون كلب قد مات وانتفخ وتناثر، ما بالله يعني نعبث بالماء الجديد، ننزح هذا الماء الأول ونصب ماء نفس الجوانب الخزان ولا البرميل ولا الشيء اللي كان فيه هذا الشيء الميت ونخرج. طيب مش شرط انه يموت كلب، ولو ماتت حمامة، الحمامة اذا ماتت نجسة ام طاهرة؟ ايش احمد؟ احمد يقول الحمامة طاهرة اذا ماتت. يا احمد صارت نجسة، ميتة نجسة، فإذا ماتت في برميل نجست هذا البرميل. بعض الأخوة من قبل قالوا مرة من مرات يعني حمامة سقطت في البرميل وأثناء الوضوء يشم رائحة حرب، رائحة كريهة. إن كان كذلك وتغير توضأ بنجس، توضأ بما نجس. أيوه إذا تغير بها لا زاد ما تغير، هذا أمر آخر على الراجح، على الراجح. الشافعي والحنابلة يفرقون بين ما دون القلتين وما فوق القلتين، البرميل فوق القلتين بكثير، لكن بقيت الرائحة لعله كان النصف أو حتى كاملا تأثر تغير ريحه. طلعوا نظروا إلا حمامة ميتة في هذا الموضع، كذلك مثل هذه الأشياء تغطى بعد شفط الماء أو وضع الماء توطى الفم، تسقط عصافير، تسقط حمام، غراب سقط أشد من الحمامة وأكبر، فينتبه مثل هذا. المهم ما كان. طيب قال ولو غمس الثوب النجس. المهم المطلوب ليس المسألة الآن عن الشافعية قالوا غيرهم، قال عمليا نحتاج هذا عمليا، فيعني ثيابنا، ثياب أهلنا، ثياب الأولاد، ثياب معها تكون أشياء أخرى، لابس عمامة وما حولها. نعم أحيانا يكون حتى بعد هذا قد وضعت الثياب على الشمس والريح، إذا زالت النجاسة وزال أثرها ولم يبقى لها أثر بالماء والريح، نعم تطهرها الماء والريح، الماء والريح تطهرها، لكن الإشكال قد تبقى ويبقى أثر، يبقى أثر ولو الريح. ف ما يفتح الإنسان، بعض الناس يفتح على الشباب وسوسة لا وله ولا أهل، فيبتعد الإنسان عن هذا ويبين أن مثل هذا ثياب الكبار تبقى على حدة والصغار على حدة والثياب الخارجية على حدة، الملابس الداخلية على حدة، من أين يبقى الإنسان في راحة مثل هذا؟ يقول لهم أنا ثيابي أغسلها على حدة، ما تغسلوها مع ثياب غير صغار ولا كبار، اجعلوا ثيابي على حدة. مثلا المرأة تغسل ثيابها على حدة، تجمع ثيابها وتغسلها على حدة، ثياب زوجها على حدة، الأولاد الصغار من كان منهم في ثيابه يشك أن فيه نجاسة أو يغلب على الظن ذلك يغسل على حدة، يغسل على حدة ثم يصفى وحده، إذا أرادوا إلقاه بعد ذلك الغسالة وغسله فالحمد لله، وإن أرادوا تصفيته بعد ذلك فوحده، وانتهت المسألة. مجرد التغير للماء صار الماء نجسا كاملا، وكل ما وضعت فيه ثوب جديد وثوب آخر طاهر ينجس هذا الثوب لأنه لاقى نجاسة. ما في تركيز، يعني هي كله نجس، يعني سواء كانت النجاسة 100% يعني مركزة أو كان، طالما حكمنا على الماء لأنه نجس وإن كان التغير، لأنه إذا حصل التغير عند العلماء كافة فيما أعلم أنه إذا حصل التغير بالنجاسة صار ما نجس. لا فرق بين الماء الذي يصب على التراب استهلك النجاسة، أو أن النجاسة استهلكت ولم يبقى لون ولا طعم ولا ريح، استهلكت النجاسة لكن الطعم باقي أو اللون باقي أو الريح باقي، التغير حاصل للماء بسبب النجاسة ما استهلكت، لو استهلكت ما بقي الأثر، ما بقي أحد أوصاف. إلا ثوب نجس. الآن الثوب وقع في هذا الماء صار نجسا، لماذا؟ لأن هذا الماء نجس، لو استهلكت النجاسة التي في الماء لذهبت الأوصاف الثلاثة وصار ماء طهورا، وضع الماء الثياب فيه لا إشكال فيه، لكن إذا بقي أثر ما نستطيع أن نقول قد استهلكت النجاسة، إذا بقي اللون أو الطعم أو الريح بسبب النجاسة التي وقعت لا نستطيع أن نقول إن النجاسة قد استهلكت. متى نقول استهلكت النجاسة؟ ما بقي لها أثر، أو في الأرض مثل أصالة النجاسة ونحوها، لكن الماء ولو كان قلتين أو أكثر أو أقل وتغير بسبب النجاسة صار الماء كله نجسا. نعم ليس هذا الماء الذي هو قلة، ليست القلتان وفيهما نجاس خطرات من النجاسة أو شيء من النجاسة فتغيرت مثل البول الصافي لو عندك دبة بول، نعم هذا يختلف عن هذا، لكن من حيث الحكم هذا نجس وهذا نجس، من حيث الحكم هذا نجس وهذا نجس. هذا قد يحتاج إلى شيء قليل لتطهير، هذا يحتاج إلى شيء كثير لأن النجاسة فيه مركبة، لكن الكل إذا أدخلناهما في هذا أو هذا صار الثوب هذا نجسا وهذا نجس. غاية ما في أن هذا قد يطهره الماء القليل وهذا يطهره الماء الكثير. تمام، يعني من حيث أن بما نطهرها قد نحتاج إلى شيء قليل لتطهيرها ولا شيء كثير، نعم. أما أننا لو أدخلنا الثوب في هذا الماء النجس والثوب في بول وأخرجناهما، هذا ثوب النجس وهذا ثوب نجس، لكن هذا يطهر بماء قليل وهذا يحتاج إلى شيء كثير. طيب نكمل الجزء يسير الباقي، وربما يبقى عندنا شيء يسير يحتاج إلى قراءته في الدرس القادم، وإذا أكملنا نحتاج نشاور في مسألة أخرى. قال: ولو غسل الثوب النجس في إناء دون قلتين من الماء فوجهان، الصحيح وبه قطع الجمهور ينجس الماء ولا يطهر الثوب، وهو كذلك لأن الماء وقع فيه نجاسة فتنجس، ووقع الثوب فيه ولو كان الثوب هذا إنما فيه وسخ ليس بنجس تنجس بالماء. قال: وقال ابن سريج: يطهر الثوب ولا ينجس الماء، ولو ألقت الريح الثوب في الماء وهو دون القلتين نجس الماء ولم يطهر الثوب بلا خلاف. ووافق ابن سري، لماذا؟ لأن عندهم لابد من النية، الشافعية يرون أن إزالة النجاسة لابد لها من نية كالطهارة، مع أن إزالة النجاسة القول الصحيح أنها إذا ذهبت كفى، بدليل أن الشمس والريح وماء المطر لو وضعت ثوبا نجسا على حبل ونزل عليه المطر وطهره طهر على الصحيح. قال: واستدلوا بهذا على اشتراط النية في إزالة النجاسة، وأنكر إمام الحرمين والغزالي وغيرهما هذا الاستدلال. قال: السادسة: إذا كان داخل الإناء متنجسا فصب فيه ماء غمر النجاسة. الآن عندنا وعاء فارغ وفيه ثوب نجس، صببنا ماء على في الإناء حتى غمر الثوب وغطى الثوب، ما الحكم؟ قال: إذا كان داخل الإناء متنجسا فصب فيه ماء غمر النجاسة فهل يظهر في الحال قبل إراقة الغسالة؟ وجهان: بناء على اشتراط العصر أصحهما الطهارة كالأرض والله أعلم. لا، إذا كان الإناء متنجسا وليس في الإناء شيئا، نقول يعني كيف يعني اختلفت مع الأولى. قال إذا كان الإناء متنجسا فصب فيه ماء غمر النجاسة، يعني النجاسة فيه في أسفله بقايا بول أو شيء النجاسة حكمية. قال فصب فيه ماء غمر النجاسة، فهل يطهر في الحال قبل إراقة الغسالة؟ وجهان بناء على اشتراط العصر، العصر أصحهما الطهر. نعم وهو كذلك. طيب تبقى عندنا بعض المسائل رحمك الله، فقد نكملها في الدرس القادم. ثم يعني هي تكفي لها درس أو أقل يعني حتى نكملها، ويبقى معنا بعد ذلك الدخول في باب الحيض وأحكامه. والشافعية كما ذكر شيخ الإسلام يشددون علميا وعمليا في أبواب الحيض خاصة، فمسائل فيها تشديد يعني كما سيأتي. فحينئذ هل نقف عند باب الحيض ونختار يعني كتابا آخر بين المغرب والعشاء في أحكام الصيام استعدادا لرمضان، أم نواصل إلى آخر الأسبوع ومن الأسبوع القادم من أوله نختار كتابا أو بابا من كتاب في ما يتعلق بهذا؟ فماذا يعني تختارون من هذا؟ إما أن نكمل الأسبوع فيما نحن فيه، تبوا يا أولاد، إما أن نكمل الأسبوع في ما نحن فيه وندخل في كتاب الحيض ونقف حيث وقفنا، وإما أن ندخل في يعني أحكام الصيام من بعد غد ونستمر إلى أن يأتي رمضان، أو نكمل إلى يوم إلى آخر الأسبوع ومن يوم السبت أو الأحد نبدأ في أحكام الصيام. والمسائل يعني متداخلة ومترابطة، قد ينسي يعني مع طول المدة إلى يعني بعد رمضان فيطول. وإلى هنا والمعزيمة في الأسفل.